إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 64 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في الإصلاح بين الناس. الحياة لا تخلو من خصومات ومنازعات بين الناس، وهنا مدخل الشيطان ليوغر الصدور بالبغضاء والعداوة، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فساد ذات البين، وأكد أنها الحالقة لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فمن رزقه الله نعمة التوفيق وأصلح بين اثنين فله أجر الصدقة. وأتى بابا من أبواب البر والمعروف. أكثر خصومات الناس والمنازعات تتعلق بالأموال والديون، لذلك المال فتنة، والنفس بالمال شحيحة وعليه حريصة، ولا يؤدي الحقوق إلا التقي. من كان عليه دين بادر بأداء دينه، وإلا فنفسه معلقة بدينه. وإن كان غنيا وماطل في أداء الدين فذلك ظلم، مطل الغني ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء برجل من الأنصار توفي، فقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فأبى أن يصلي عليه، وقال لأصحابه صلوا عليه أنتم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله صل عليه وعلي الديناران، أنا سأؤدي عنه هذين الدينارين. قال: أنت ستفعل؟ قال: نعم. فقربه فصلى عليه، وبعد أيام سأله صلى الله عليه وسلم: يا أبا قتادة، هل أديت الديناران أو الدينارين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، جلد كان يلتهب نارا مثل الجمر بسبب هذا الدين، الآن بردت عليه جلدته. الخصومات التي تكون بين الناس عامة، ويكون بسبب الأموال، وأحيانا بسبب الميراث، بسبب ميراث بين الورثة تكون القطيعة وتكون الخصومة. لذلك هنا شرع الإصلاح بين الناس إذا كان بينهم منازعة، ولا سيما إذا كانوا ذوي قرابة، كالإصلاح بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وأخيه، بين ذوي الأرحام بعضهم بعضا. هذه صورة من الصور تحكي السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. خصمين كانوا على باب غرفة السيدة عائشة، يعني في المسجد، بينهما خصومة، أثناء الحديث ارتفعت الأصوات فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، معنى يستوضع يعني يطلب منه الحطيطة، أي يحط عليه من هذا الدين، أو يسترفقه إلى حين ميسرة، يعني انتظر عليه شوية أو ضع عني جزء من هذا الدين. شوف إيه اللي حصل، وهو يقول: والله لا أفعل، لنا هسيبك، ولنا هنظرك إلى حين ميسرة، ولنا سأخصم من هذا الدين جزءا، أنا أريد حقي كاملا، والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله ألا يفعل المعروف؟ لماذا تقسم أنك لا تفعل خيرا، لا ترحم بأخيك ولا ترفق به ولا تضع من دينك عليه؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ متفقون عليه. طبعا في رواية أخرى لهذه القصة أنه كان بين أبي حدرد وبين رجل دين، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من صاحب الدين أن يضع قليلا، فلما قبل أن يضع قليلا قال للمدين: قم فأوفه حقه. الشاهد في هذا الحديث هو الإصلاح بين المتخاصمين. أولا نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: الحض على الرفق بالغريم وحسن المطالبة بالحق. إذا كان بين اثنين خصومة، الإنسان إذا كان عنده أدب السنة أن يكون حسن التقاضي، أي أن يطلب حقه برفق، وأيضا أن يكون حسن الأداء. أحد أحبار اليهود، واليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يجدونه بصفته وبخلقته وبمهاجره في كتبهم. فأحد اليهود حب يعمل اختبار للنبي عليه الصلاة والسلام. كان هناك دين على النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي، واليهودي حبر كان اسمه سعنة إلى أجل، وطبعا الدين له وقت في الأداء. فجاء سعنة حبر اليهودي هذا قبل موعد أداء الدين، هب أن أداء هذا الدين في آخر الشهر، فجاء في منتصف الشهر، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقال بصوت جهوري: يا محمد أعطني ديني، فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في أداء الدين. طبعا هذا سوء أدب في حضرة الصحابة رضي الله عنهم. قام عمر رضي الله عنه غاضبا يريد أن يفتك به، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، تأمره بحسن التقاضي وتأمرني بحسن الأداء، رغم موعد مجاش. فقال: قم يا عمر فأوفه حقه وزده صاعا من تمر جزاء ما روعته. سيدنا عمر ما يجد من طاعة الله ورسوله بد ولو على هوى النفس، النفس تحت القدم، لكن أمر الله وأمر رسوله فوق العين والرأس. فأخذ سعنة ليوفيه حقه، فلما أوفاه حقه زاده صاعا من تمر. قال: يا عمر ما هذا؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن أوفيك حقك وأن أزيدك صاعا من تمر جزاء ما روعتك، خوفتك. فقال: ألا تعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: أنا سعنة. قال: الحبر، الحبر معناه العالم عند اليهود، الأحبار معناه العلماء. فقال: ألا تعرفني؟ قال: لا. قال: أنا سعنة. قال: الحبر، حبر اليهودي. قال: نعم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: إنا كنا نجد صفة نبيكم في كتابنا فوجدناها كلها إلا صفتين أردت أن أخبرهما أو أخبرهما. قال: وما هما؟ قال: يحلم على من جهل عليه، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وإني أشهدك يا عمر أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هذا المال صدقة على جميع المسلمين. قال: أو على بعضهم فإنك لا تقدر عددهم. قال: أو على بعضهم. فتصدق بالمال كله. الشاهد أيضا في القصة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه قبل كلامه كان يعلم الناس كيف يكون هذا الدين واقعا لا خيالا. ممكن نعيش بخيالنا في قيم ومثل، ما شاء الله حياة طيبة، لكن في الخيال، أما أن تكون في الواقع. بدأ بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، كان نعم القدوة ونعم الأسوة، هو إمام هذه الأمة إلى كل بر وخير ومعروف صلى الله عليه وسلم. نستفيد أيضا الترغيب في وضع جزء من الدين عن المدين المؤثر. احنا عارفين الإنسان إذا كان عليه دين، صاحب الدين إذا كان رفيقا، إذا كان مؤمنا، إذا كان صالحا، له أمام هذا المدين ثلاثة صور للبر به. ما هي؟ أول شيء أن يسقط عنه الدين كله إذا رآه معسر وصادق في إعساره، منتوف، فقير، ما عنده ذرة، ما يستطيع أن يؤدي هذا الدين لا الآن ولا بعد مئة عام. فإذا وجده بهذه الحالة يسقط عنه الدين كله صدقة لله. هذه واحدة. إن لم ترضى نفسه بإسقاط الدين له هذا، والشريعة تحفظ الحقوق. ننتقل للمرحلة الثانية، وهي أن يضع عنه جزء من الدين. عليك 1000، أنا سأخذ منك فقط 800، أريد 700، فيسقط أو يضع شيئا من هذا الدين. إن لم ترضى نفسه، نفسه كانت شحيحة ما أرادت إلا أن يستوفي حقه كاملا، فنظرة إلى ميسرة، يعني حان أوان الدين الآن، أنا قد أنظرته 6 أشهر أو 2 شهر أو 3 دون زيادة، لو زيادة فلس واحد أصبح ربا، لكن أنظره إلى حين ميسرة. إذن هذه 3 صور تجعل الإنسان في دائرة الصدقة وفي دائرة التعرض لرحمة الله، لأن في صفة نجا بها بعض عباد الله، لا هي صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن صفة العفو عن المعسر. في الصحيحين يخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا في من كانوا قبلنا تاجر، رجل بيعمل بالتجارة، وكان موسرا، فكان يقول لغلمانه، كان يدين الناس كذلك، يعني موسر غني وتاجر وكان يدين الناس، الناس يأخذون منه بالدين. فكان يقول لغلمانه: إذا جاءكم معسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فلقي الله عز وجل، فقال الله للملائكة: نحن أولى بذلك منه، قد تجاوزت عن عبدي، وعفى الله تعالى عنه. العفو هنا في الدنيا كان صفة نجاة، نجا بها عبد من عباد الله عز وجل. أيضا نستفيد من هذا هو الزجر عن الحلف على ترك الخير. دخلنا في الأيمان، مسألة القسم واليمين، لا ينبغي للإنسان أن يقسم على معصية أو أن يقسم على إثم وعدوان. زي واحد يقول إيه: والله ما أنا داخل بيت فلان، والله لأنا مقاطع عمي إلى آخر العمر، والله ما أنا مكلم أبويا، والله ما أنا داخل بيت أخويا. هذه كلها قسم على معصية، لأن فيها قطع أرحام. فمن أقسم على يمين فوجد خيرا منها أو برا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. لا ينبغي للإنسان أن يقسم على معصية أو أمر نهى الله عنه. طيب إن أقسم ماذا نفعل؟ يكفر عن يمينه. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخير، وهذه جزئية مهمة. كثير من الناس يظن كفارة اليمين صيام 3 أيام، لا، كفارة اليمين جاءت على تخيير وجاءت على ترتيب. ما هو التخيير؟ فكفارة أيمانكم إذا حلفتم. ما هي كفارة الأيمان؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن عندنا تخيير بين الثلاثة الأول: إطعام، كسوة، فك رقبة. طيب إن لم نجد سواء مالا حتى نكسو أو نطعم أو نعتق، أو لم نجد رقابا أو فقراء نطعمهم ونكسوهم، ما وجدناش سواء المال أو من سيتحقق فيه فعل الكفارة، ننتقل إلى الآخر وهو صيام 3 أيام. إذن التخيير بين الثلاثة الأول، والترتيب بين الثلاثة الأول كقسم وبين صيام 3 أيام، هذه كفارة القسم، كفارة اليمين. أيضا في هذا الحديث نستفيد الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند القاضي. أحيانا الخصوم أثناء القضاء بسبب الشحناء وبسبب البغضاء التي في الصدور والقلوب تعلو الأصوات، فيجب علينا أن نراعي هذه الحالة النفسية المزاجية، بالذات الإنسان إذا كان مظلوم أو مقهور قد يعلو صوته عندما يفصح عن مظلمته، فعلى القاضي أن يعفو عن هذا اللغط ولو ارتفعت الأصوات قليلا. أيضا نستفيد من الحديث التبرع بالإصلاح بين الناس والنصيحة لهم ليرحم بعضهم بعضا. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذه الخصومة، قال: وأنا مالي، مالي علاقة بأحد، ولكنه تبرع بإيه؟ تبرع بالإصلاح بينهم. كذلك إذا وجدنا خصومة بين اثنين لا أقف موقف المتفرج، ولا سيما بين ذوي الأرحام، علي أن يكون لي بصمة، أن يكون لي خطوة في الإصلاح بين الناس، وهذا من أمر الله العام: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. آخر حديث في هذا الباب حقيقة في أحكام كثيرة كثيرة جدا متعلقة بالصلاة، متعلقة بالإمامة. حدث خصومة بين حي من أحياء الأوس، وهؤلاء كانوا قريب مسجد قباء حتى أنهم تراموا بالحجارة، قبيلة من القبائل، حدث بينهم خلاف، نشب بينهم صراع، تراموا بالأحجار، فذهب صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. في أحكام كثيرة فقهية متعلقة بهذه القصة. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذه بداية القصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف، وهم كما قلنا بطن كبير من الأوس، وأصلا الأنصار كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، وكان فيهم عدة أحياء منازلهم قريبة من قباء، كان بينهم شر، يعني خصومة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه. الفوائد اللي من هذا الحديث حوالي 15 فائدة نحن يعني أجملناها، هذا ما وقفنا عليه، لكن في الحقيقة بعض العلماء أفرد له مصنفا هذا الحديث بالذات، واستنبط منه 10 الأحكام الفقهية، لكن نحن سنعرض الفوائد إجمالا. أول فائدة نقف عليها هي الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة. إذا وجدنا خصومة نتوسط للإصلاح بين المتخاصمين. كم من قبائل كان سيكون بينها ثأر ودماء وقطع أرحام وخصومات، ولكن توسط أهل الخير للإصلاح فحقن الله الدماء وأوصل الله الأرحام. إذن هذه الصدقة في الميزان يحبها الله تبارك وتعالى. أمر آخر نستفيد منه توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه بنفسه ولم يوفد أحدا للإصلاح بينهم. فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة وهو مشغول في الإصلاح بين الناس، طبعا بين قباء وبين المسجد النبوي مسافة كبيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عند هؤلاء القوم وحان وقت الصلاة. في رواية أخرى عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب بعد صلاة الظهر فانشغل عندهم حتى حان وقت صلاة العصر ولم يرجع، تأخر، وكان قد أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس إذا تأخر. هذه الرواية موجودة عند الإمام أحمد وأبي داود أن إمامة أبي بكر كانت بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد هنا أن الإمام الراتب إذا كان مشغولا بأمر ما فله أن يوكل عنه من ينوب عنه في الإمامة كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسيبهاش فوضى يمشي وأي أحد يتقدم ويحدث هرج ومرج، هذا من السنة. الإمام الراتب مسافر عنده ما يشغله، كلنا بشر، جاء له عارض فليوكل بالإمامة غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء سيدنا بلال رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ لا ينبغي للمؤذن الراتب، أيضا هذه نستفيدها من الحديث، لا ينبغي للمؤذن الراتب أن يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام، سواء بإشارة أو بنظر، أو إذا قام الإمام وجاء ودل دخوله على أن الوقت قد حان وجب عليه أن يقوم ليرفع الإقامة. هنا استفدنا استئذان المؤذن لإقامة الصلاة من الإمام. أيضا بان فضل أبي بكر الصديق على سائر الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوكل أحد، ولكن وكل من؟ وكل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فماذا حدث؟ قال: نعم إن شئت، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل وتأخر أقم الصلاة وأنا أصلي. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس. دخل سيدنا أبو بكر في الصلاة تكبيرة الإحرام وبدأت الصلاة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف. أخذنا هنا جواز المرور بين الصفوف عند الزحام وفي أثناء صلاة الجمعة، وأن ذلك ليس بمنهي عنه، لأن الإمام سترة المأموم، يعني لا نمر قصاد الإمام، لكن إن مرينا أمام المأمومين لا حرج إن كان هناك فرجة في الصف طالما أن الإمام هو سترة المأمومين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء متأخر، شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله عنه. فأخذ الناس في التصفيق، هذا الناس يصفقوا، وفي عندنا التصفيح والتصفيق، العلماء فرقوا بين الاثنين، قالوا التصفيق هكذا بالباطن والتصفيح هكذا بالظهر. المهم أخذوا في التصفيق، وفي رواية في التصفيح. لما صفقوا كان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، لما يعني لو الجدار وقع في المسجد سيدنا أبو بكر كان يقوم مثل العمود لا يلتفت أبدا في صلاته. فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد هنا جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله، لكن ليس بشرط الإعلام، بشرط الذكر مع الإعلام. يعني أنا لما أقول سبحان الله إذا كان قصدي فقط الإعلام، يعني أنا نبه واحد عند الإمام الشافعي تبطل الصلاة، لكن إذا كان قصدي ذكر الله عز وجل والإعلام هنا يصح، وهذا نص في المسألة، التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، والمرأة إذا وجدت خطأ من الإمام لا تصفق بباطن كفها ولكن على ظهر كفها هكذا، إنما الرجال هكذا. انظر إلى دقة الشريعة، إلى هذه الدرجة يحرص ديننا الكريم على أن يحفظ مشاعر وقلوب المسلمين من أي مدخل من مداخل الشيطان قد يثير فيه شهوة. حتى مسألة الضرب في الضرب الكف في الصلاة يمكن الباطن يبين أن هناك نعومة أو أن هناك سمنة في هذه الكف فتثير شهوة ما في قلب المصلي إلى هذه الدرجة حسم مادة الفساد حتى لا ينشغل المسلم بغير الله تبارك وتعالى. التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وتسبح المرأة على ظاهر كفها هكذا. ثم هنا في فائدة أخرى وهي أن سيدنا أبو بكر التفت، لو كان التفت بصدره والتفت كله لكان استدبر القبلة تبطل صلاته، لكن هو التفت التفاتة فرأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابق مكانك، يعني أكمل الصلاة وأنت إمام. هنا جواز الالتفات للحاجة، نستفيد من هذا الحديث هذا الحكم الفقهي، جواز الالتفات للحاجة. وأيضا هنا فائدة فقهية أخرى، مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادر يقول له مكانك ولكنه فقط أشار إليه. إذن أثناء الصلاة فالإشارة تكفي عن العبارة. فأشار إليه فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. هنا أيضا نستفيد الحمد والشكر على الوجاهة في الدين. سيدنا أبو بكر لما رأى نفسه إمام ورسول الله سلم خلفه وأمره أن يظل إماما حمد الله على هذه النعمة، نعمة الوجاهة في دين الله. هنا يجي واحد يسأل يقول طيب أليس أبو بكر الصديق كان إماما بالمسلمين في صلاة الفجر في الوقت الذي كان فيه صلى المريض في هذه الليلة التي مرض فيها التي كانت صبيحتها يوم الاثنين الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، انتقل قيل ضحى عليه الصلاة والسلام، لكنه صلى الفجر مع أصحابه حينما خرج عليه الصلاة والسلام فرآه المسلمون ففرحوا. سيدنا أبو بكر ما قطع الصلاة ولكن استمر فيها. إيه الفرق بين الموقفين؟ الفرق بين الموقفين أن سيدنا أبو بكر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى الفجر كان قد دخل الرسول في الركعة الثانية، فيحسن الاستمرار في الصلاة وليس قطعها، كما حدث مع عبد الرحمن بن عوف أيضا مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الصبح، فكان قد صلى الركعة الأولى ودخل في الثانية فأكمل عبد الرحمن إماما ورسول صلى الله عليه وسلم كان مأموما خلفه. هذا الفرق بين الموقفين أنه قد استمر في الصلاة وليس في بدايتها، هنا كان في بدايتها سيدنا أبو بكر إنه قال كبر فجاء رسول الله فشق الصفوف، إذن كنا لسه في بداية الصلاة. هذا الفرق بين الموقفين. ورجع القهقرى وراءه، إيه معنى رجوع القهقرى؟ يعني الواحد يرجع بظهره، رجع بظهره هكذا شيئا فشيئا حتى قام في الصف. طب لو كان التفت فرجع بصدره كانت بطلت صلاة لأنه استدبر القبلة، ونحن نعرف أن من شروط الصلاة استقبال القبلة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لماذا لم يكمل رغم الإشارة؟ هل هذا فيه عصيان للنبي عليه السلام أم أن فيه كمال أدب؟ الإشارة التي أشار إليها عليه الصلاة والسلام كان فيها معنيان، تخيير بين القبول والترك، يعني إشارة إما أن تبقى وإما أن ترجع. لما الإنسان يخير بإشارة بين القبول والترك إذا كان هناك قرينة تدل على أحدهما وجب أن يذهب إليها. إيه هي القرينة اللي فيهم سيدنا منها أبو بكر أنه يرجع أفضل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول. لو كان المسألة فيها أنه ممكن أن يكمل كان ممكن وقف في الصف الثاني أو وقف على طرف أو وقف في الصف الأخير، لكن معنى شقه الصفوف حرصه على أن يكون إماما في هذه الصلاة، ففهم سيدنا أبو بكر من هذه الإشارة أنه بين تخيير في القبول والترك، ولكن عندنا قرينة للترك وليس للقبول، القرينة هي حرصه أن يكون في الصف الأول، إذن استفاد من هذه القرينة أن الترك أولى من القبول، فرجع القهقرى ليصلي مأموما، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال، قبل ما نشوف ماذا قال عليه السلام نستفيد شيء آخر أيضا، يجوز للمأموم أن يصلي صلاة واحدة بإمامين مختلفين على التوالي، يعني إمام بعد إمام، هذا يجوز وهذا الحديث نص في المسألة. فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، التصفيق للنساء تسبيح للرجال، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذا أيضا تواضع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا أبو بكر حتى عبر عن نفسه ليس باسمه ولكن بالنكرة: ابن أبي قحافة رضي الله عنه. في رواية أخرى للبخاري أن هؤلاء القوم قد أضافوا النبي عليه الصلاة والسلام فقبل ضيافتهم. إذن الإنسان إذا كان في الإصلاح بين الناس فلولي الأمر أن يقبل الضيافة إذا حل ضيفا على قوم، وأيضا تدل على تواضع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. مسألة الإصلاح بين الناس لها جانب كبير في السنة، ولا سيما في أقرب الناس إلى الإنسان. في الصحيح صحيح البخاري أيضا لما حدث خلاف بين السيدة فاطمة وبين سيدنا علي رضي الله عنهما، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد علي. أين ابن عمك؟ قالت: يا رسول الله غضبني ثم تركني وانصرف. فأرسل رجلا لينظر أين هو، وقيل أنه ذهب بنفسه فوجده نائما في المسجد والتراب قد جاء على ردائه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالتراب والحصباء. سيدنا علي نام، أخذته سنة من النوم، جاء التراب عليه، فأخذ عليه الصلاة والسلام يوقظه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يداعبه. فقام علي، وما كان بعد ذلك كنية أحب إليه من أبي تراب، فأخذ بيده وأدخله على فاطمة وأصلح بينهما، وخرج مسرورا يتهلل فرحا. قابله أحد أصحابه قال: ما لي أراك مسرورا يا رسول الله؟ قال: ما لي لا أسر وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي. هذه أخلاق الأصهار. هب أنه إذا حدث خلاف بين الزوج والزوجة، ما الذي نراه؟ ينقسم الأصهار إلى فريقين متناحرين متضادين دون أن يسمع أحد من الطرف الظالم ومن المظلوم. فتجد أهل الزوجة يقفون معها ضد الزوج وكأنه خصم عنيد، وأهل الزوج يقفون مع الزوج ضد أهل الزوجة وضد الزوجة وكأنها عدو لدود، ثم تقوم الحرب المشتعلة التي ينفخ فيها الشيطان. لكن هنا العقلاء ماذا يفعلون؟ يفعلون كما فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما وجد الخلاف بين الاثنين، اعتبر نفسه أبا للجميع، اعتبر نفسه هو وهو الولي للجميع، فاحتضن الجميع وأصلح بينهم بحكمته عليه الصلاة والسلام. هذا نتعلم منه أيضا الإصلاح بين الناس. لما حدث خلاف بين الأوس والخزرج كاد أن يصل إلى قتال، كانوا قاعدين مرة في أحد المجالس يتحدثون وبينهم مودة ومحبة، وكانوا من ألد الأعداء قبل الهجرة، ولكن أصلح بينهم صلى الله عليه وسلم. أحد اليهود حينما رآهم ما أعجبه هذا الأمر، فأرسل رجلا يجلس بينهم ليذكرهم بيوم بعاث، وهذا اليوم كان فيه خصومة وكان فيه حرب مستعرة بين الفريقين، طارت فيها رقاب وسالت فيها الدماء. فقام بعضهم يقول: يا للأوس، وقام آخر يقول: يا للخزرج، ثم تواعدوا بالحرة ضاحية من ضواحي المدينة ليقتتل بعضهم بعض، وقاموا إلى السيوف. فلما هموا بذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا، فقام بينهم خطيبا واللغط موجود، يتكلمون ويتعاركون بالكلمات، فأخذ يسكتهم حتى سكتوا جميعا. ثم قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فألقوا السلاح وذرفت الدموع وذرفت العيون واحتضن بعضهم بعضا وتأسفوا واعتذروا عما كان منهم من دعوة الجاهلية ودعوة العصبية. هكذا سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. أصل هذا الدين ألفة القلوب. لذلك خلينا نجمل المسألة طالما وقفنا على موضوع الإصلاح. أسباب النصر وأسباب الهزيمة. من أهم أسباب النصر لهذه الأمة أربع أمور، وأسباب الهزيمة عكسها بالضبط أربع أمور. من أهم أسباب النصر لهذه الأمة ألفة القلوب. لو أن القلوب غير مؤتلفة حتى لو كانوا على هدف واحد، إذا اتفقوا على هدف ولكن قلوبهم شتى لا يكتب لهم نصر، لا بد من ألفة القلوب وتحابها. الأمر الثاني اتحاد الفكر والعقل، يعني أن نكون جميعا على قلب رجل واحد، لنا مقصد واحد لا مقاصد شتى، ولنا هدف واحد لا أهداف شتى. تتآلف القلوب وتتحد العقول والأفكار، دول شيئين. الثالث اليقين بنصر الله تبارك وتعالى، إذا تيقنا على عددنا، على عدتنا، على ذكائنا، على أنفسنا، رفع الله تعالى يده عنا وخرجت النصرة من هذه الأمة. الأمر الرابع وهو الإخلاص لله. لماذا؟ لأن في غزوة أحد لما جاءت الهزيمة ذكرت الآيات في سورة آل عمران أسباب الهزيمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وفي موضع آخر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بسبب إرادة الدنيا جاءت الهزيمة، إذا لا بد أن يكون هناك تصفية النوايا والقلوب حتى يأتي نصر الله. ألفة القلوب، اتحاد الفكر، اليقين بنصر الله، والإخلاص لله. طب أسباب الهزيمة؟ العكس بالضبط، تباغض القلوب، فساد ذات البين ترفع النصرة وتمحق نور العلم. نحن نعلم أن علم ليلة القدر كان معلوما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يخرج ليخبر أصحابه، قال إني قد أوتيت علم ليلة القدر، فلما هممت لأخبركم تلاحى فلان وفلان فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. إذن العلم كان معلوم، لكن لماذا رفع العلم؟ رفعت بركة العلم بسبب فساد ذات البين والمنازعة بين المسلمين، تباغض القلوب. أيضا اختلاف الرأي والمنازعة، هذا الجدال والاختلاف مما يرفع النصرة. والسبب الثاني للهزيمة اليقين على الكثرة والعدد. في غزوة حنين ذكر القرآن الكريم هذا السبب، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. الكثرة لا يأتي بها نصر، لا كثرة العدد ولا كثرة العدة، لأن هذا يخلخل اليقين والثقة والعلاقة بالله تبارك وتعالى. لأن الذي تيقن على قدرته وذكائه وعدده وماله لماذا يحتاج إلى ربه؟ يكون أنا عندي كل شيء. لكن إذا كان بين يديه أسباب الأرض يراها أنها عدم، مثل خيوط العنكبوت أو جناح البعوضة لا تنفع ولا تضر، إنما النافع والضار هو الله، فلا نلتفت لعدد أو عدة. من أسباب الهزيمة أيضا إرادة الدنيا بعمل الآخرة. أي إنسان يختلف فيه النية فيريد الآخرة ولكن يريد الدنيا بأعمال الآخرة فقد اتخذ الدين مطية لغرض حقير دليل، لأن الدنيا قد حقرها الله تبارك وتعالى ما رفع من شأنها. قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما ولا وعالما أو متعلما. ما ولا يعني طاعة الله، العالم المتعلم الذاكر لله، الطائع الخاشع القانت القائم بالليل الصائم بالنهار، هم دول والله بركة الدنيا. وهؤلاء الذين يرفع الله بهم العذاب والبلاء عن أهل الأرض، جاء في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل كلما هممت أن أنزل العذاب بأهل الأرض نظرت إلى ثلاث، كلما هممت أن أنزل العذاب بأهل الأرض نظرت إلى ثلاث، إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار والمتحابين فيا فصرفت بهم العذاب عن أهل الأرض. هؤلاء هم الذين ينظر الله إليهم. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي، نقول الحديث مرة أخرى، كلما هممت أن أنزل العذاب بأهل الأرض نظرت إلى ثلاث، إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار والمتحابين فيا فصرفت بهم العذاب عن أهل الأرض. هؤلاء هم الوقاية الحفاظة، هؤلاء هم الذين بهم تدفع البلايا عن الأمة، يستغفرون بالأسحار، يعمرون بيوت الله، يتحابون لا للدنيا ولكن لله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هؤلاء من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.